فصلته الطباخ يحط لك على المهلبية شطة، ولا يحط لك عليها حاجة مرة قوي وعايزين يضحكوا عليك، وبعدين تيجي تقول له يغسل ايده كده، يقول له انت لسه ما اكلتش الحلو، ما تدخل تاكل الحلو، تعال كل الحلو، يقوم يروح مستشرف الى ايه؟ الى انه هياكل الحلو، ويجي ياكل معلقه الى ايه؟ يبقى تهكم ولا مش تهكم؟ اهي بئس الورد والمورود دي، ربنا بيقول لهم الورد انما جاء لترطيب الكبد، ولكن انتوا هترطبوها بايه؟ وبعدين هيقول برضو طعام، ليس لهم طعام الا ساعة ما يقول ليس لهم طعام اتمنع الطعام، ساعة ربنا ما يقول الا يبقى اكنه هيديهم ايه؟ شوية طعام، الا من غسلين. الله، تبقى مسألة نكبتين ولا مش نكبتين؟ بئس الورد الايه؟ بئس الورد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة. واتبعوا في هذه لعنة. طيب اتبعوا يعني بقى اللعنة بقيت لهم، دي احنا بنلعنهم دلوقتي ولا لا؟ يبقى واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، دي اللعنة الكبيرة بقى، اللعنة الكبيرة اللي هي يوم ايه؟ بئس الرفد المرفوض. الرفد هو العطاء بقى، هم حيعطوا من اللعنة في الاخر، وده عطاء دي، ام قال لك برضو ايه تهكم زي ايه؟ بئس الورد المورود، وايه وده ايه؟ الرفد، بئس الرفد المرفوع. ذلك من انباء القرى، القرى التي اهلكها الله بالعذاب لانها كذبت انبياءها. والخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه هيقص عليه ما يثبت به فؤاده، يقول له اذا الكافرون به ليس لن يكونوا بمنجا من العذاب، زي كما كان الامم الذي سبقتهم ربنا اخذهم بالايه؟ بالعذاب. ذلك من انباء القرى نقصه عليك، كلمه نقصه يعني نقول قصته. وعلشان الناس اللي بيقولوا ده القران فيه قصص والقصص فيه توسع، يعني قال يحبك القصة ويجيب لها حاجات كده من بعيد ويحطها هنا، اقول له لا، انت ما فهمتش كلمة القصة واخذتها من لغتنا بغباء، لانك انت ما تسميش اللي عندك قصة، لان معنى القصة ان تلتزم فيها ما كان حرفيا، لانها من قص الاثر. قص الايه؟ ما دام من قص الاثر، اللي بيقص الاثر بيعمل ايه؟ بيتبع الاثر، ولا بيروح كده شويه وكده شويه. يبقى اذا قصص القران معناها انه ايه؟ يقتص الحقائق لا يقول غيرها. تبقى انت لما تاخد كلمه قصه من لغتنا وبعدين تزود انت فيها وتعمل فيها حبكه وتعمل فيها ابطال وتعمل تدخل فيها عنصر مشوه، نقول ده مش ايه؟ مش قصص، قول دي روايه. ما تسمهاش ايه؟ ما تسمهاش قصه. ذلك من انباء القرى نقصه عليك، ونقصه عليك قصصا يدل على الهلاك ويدل على البقاء للعبرة. عايز حاجتين اتنين فيه، يدل على انه ايه؟ الكلام ده حصل صحيح، وانا بعرف الكلام ده حصل دي بان نجيب لك الاثر ونبقي منه شوية حاجات كده، اعمدة حلوة عليها نقوش وعليها نحت وعليها تشوف الفن والالوان ومش عارف والايه والايه، والباقي ايه؟ ضايع. يبقى الضايع دي للهلاك، وقائم عشان تفهم ان العبره صح، لان لو كانت كلها منطمسه نقوله كلام بينقال واحنا عارفين له حاجه. ولذلك تجد كل اثر من الاثار السالفه فيها الاثنين دول، فيها بقايا، بقايا تثبت صدق الايه؟ القصه، وفيها هوالك اللي هي تثبت برضه صدق الايه؟ يبقى احنا عايزين في صدق القصه ايه؟ واقع وشاهد على الايه؟ فقائم دي شاهد على الواقع، وحصيد ده الواقع. ولذلك هناك هيقول ايه؟ وانكم لتمرون عليهم مصبحين، مش كده ولا لا؟ وانكم لتمرون عليهم ايه؟ مصبحين، وبالليل افلا تعقلون، ما تشوفوها كده، ما يبقى لازم يكون فيها قائم وفيها ايه؟ وفيها حصيد. وما ظلمناهم حين أخذناهم لم نظلمهم. ليه؟ قال لك لأن معنى الظلم إيه؟ أن يكون لإنسان الحق فتسلبه هذا الحق. طب نشوف هم كده

واحد ضعيف هياخد عدوه، ياخده على قده بقوته بقى، اقوى منه فتوه ياخده اخذ الشيط شويه. طب اذا كان اخذ ربك بقى ده يبقى اخذ ايه شكله ده؟ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى، يعني اهلها طبعا، وهي ظالمه، هي ظالمه يبقى ادي الفعل اهو، ما بناخدهاش لذواتها انما ايه لظلمه، ظلمها ايه؟ ان كان ظلم قمه فهو كفر، مش كده؟ طيب وان كان ظلم كده حقوق للغير، ام قال لك ده يبقى فسق، وان كان ظلم نفسك برضه يبقى فسق، انك انت نفسك اعملها زي غيرك، كما نحرم عليك ان تظلم غيرك نحرم عليك ايه؟ انك انت تظلم ايه؟ تظلم النفس. ان اخذه، لان الرب بقى متعالم والاخذ بيتناسب مع الاخذ وقدرته، ان اخذه اليم اي ايه؟ موجع على قوته بقى. ولذلك هب ان انسانا اساء انسانا، الله اعطاه عشان ما يخزنش اشياء ضده ان ينفعل ويدي السيئه بالسيئه زيها تمام، عشان ننفض ما نقعدش نركن وبعدين تنفذ في حاجه تانيه، لان كل الانسان واحد يسيئه فيغضبه هيحصل انفعال في النفس. الانفعال في النفس ده ربنا مش عايزه بكيه، ليه؟ عشان ما ينسحبش على التصرفات النزوعيه المقبله، يقول له ريح نفسك وان عاقبته ايه فعاقبه بمثل، عشان ايه؟ عشان ما تباتش عندك. ان كنت عندك قوه بقى اعمل حاجه تانية. ايه الحاجه التانية؟ انك انت صحيح زعلان منه، ما تعبرش عن الزعل ده بعمليه نزوع انتقاميه، اكزم غيظك. وكزم الغيظ معنى كزمه زي ما تجيب القربه وتربطها بتكزم فيها مين؟ الماء. يعني لو ما ربطتهاش يحصل ايه؟ المياه تطلع. يبقى الغيظ موجود، يبقى مرحلتنا اهو، يتعاقب يتكزم غيظك. اول مرحله ايه؟ كظم الغيظ، يعني الغيظ هيبقى موجود، ما بنقولكش غيظ لان ده انفعال قسري مش بتاعك، بس ما تعملوش عمل نزوعي، تبقى كظمت ايه؟ غيظك. وان كنت عايز ترتخي كمان شويه اعفو، طلع الغيظ الاخر. يبقى كم مرحلة؟ يتعاقب يتكزم غيظك ولا تعاقبش وهو الغيظ لا يزال موجود، يتعفي يعني تطلع الايه؟ تطلع الغيظ، يترتقي الى مرتبة الابرار بقى وتحسن الى من ظلمك واساءك. الله. يبقى والكاظمين الغيظ، ادي واحد، ان عاقبتم الاول فعاقبوا، وبعدين يقول والكاظمين الغيظ، يبقى الغيظ موجود برضه مش كده، لان دي حاجة مش في ايد الواحد، بس ما تعملوش عمل نزوعي. وان كنت بقى قوز طلعه من قلبك، يبقى العافين عن الناس، والله يحب الايه؟ الله. تبقى بقى العقوبه بالمثل، من كزم غيظ، من عفو الى احسان. تقول له طيب يا اخي معلش انا ما عاقبتش وانا ما كظمتش وانا عافيت، عايزني برضه كمان اعمل حسن؟ قال لك ليه؟ لما سألوا الحسن البصري قل كيف يحسن الإنسان إلى من أساء إليه؟ قال له أإذا أساء إليك عبد ألا يغضب ذلك ربه منه؟ قال له إيه؟ قال له طب ولما يغضب من اللي أساءك يبقى في جانب من؟ في جانب من أسين؟ قال له أفلا أحسن لمن جعل الله في جانبي؟ طب ما هو جاب لربنا الحد، طب يستحق ان انا احسن له ولا لا؟ ولذلك مثلا افرض انك انت دخلت كده ولقيت ولد من اولادك ضرب ولد، تكون عواطفك كلها وعاطفك مع مين؟ مع المضروب. تعال وتاخده في حضنك ومش عارف ايه، وان كان طالب منك حاجه تقول له طيب مش عارف ايه، خد وتديله وترضيه. الله بقى بقيت في جانب مين؟ في جانب المضروب. يقوم الولد الضارب لما يشوفك انت بقيت في جانب المضروب يقول له ما تيجي يا اخويا تضرب لك قلمين كده خليه يرش عليا انا راح. يبقى اذن ولذلك بعض الصالحين بلغه ان فلانا اغتابه،

وقالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. هل قولكم هذا يشفع لكم في أنكم أنتم الذنوب تنتهي منكم؟ يبقى كلام لا ينفع ولا يجدي ولا يشفع. يبقى الممنوع يوم يأتي لا تكلم نفس إلا أي كلاما مجديا نافعا. إذا جيت مثلا واحد تقول فلان يا أخي قاعد يجدع فلان وفلان خرس أمامه وتكلم كلام كثير ولم يقل شيئا، فكأن قد ينفى الكلام ذاتا وقد ينفى أثرا وفائدة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. أو أن مقامات القيامة متفاوتة، فوقت يتكلمون فيه ووقت يؤخذون فيه فيبهرون ولا يتكلمون، ووقت يجعلهم الله لا يتكلمون ويقول للجوارح المنفعلة تكلمي أنت، تكلمي كلام ينفعهم ولا عليهم؟ عليهم. يبقى مش الكلام بقى المجدي، مش كلام النافع. يوم تشهد ألسنتهم، تقول له هي ألسنتهم معاه يتكلموا إذن، يقول له لا، بس الكلام مش صدر عن إرادة الصاحب، ده الكلام اللي صدر عن إرادة الصاحب كان في الدنيا، إنما الكلام من هنا خلاص لا ينطقون، إنما تنطق جوارحهم. وليه تنطق الجوارح؟ لأنها التي فعلت، التي بقى أنت يا إيد تقول إن أنا عملت بك، ما أنت اللي عملت، وأنت يا لسان تشهد على أن أنا قلت. قال لك لأنني قلت وأنا منفعل لإرادتك بقدرة خالقك، اللي عايزه بعمله، إنما دلوقتي لمن الملك اليوم؟ محدش له سيطرة على حد. وإحنا ضربنا مثل وإن هب أن قائدا أخذ كتيبة من الجند وذهب بها إلى مكان وعنده إنهم يطيعوا الأوامر، الجنود يطيعوا الأوامر، وقعد يأمرهم بأوامر يعني كده مخالفة لله، هيطيعوا ولا ما يطيعوش؟ وإذا رجعوا إلى الأعلى منه يقولوا يقولوا قال لنا اعملوا كذا وقال لنا اعملوا كذا وقال لنا اعملوا كذا، طب ما أنتوا اللي عملتم، ما أنت قايل لنا أطيعوه، كذلك الجوارح قال الله أنت مسخرة لإرادة صاحبك. لكن لما ما بقتش الآن له إرادة انتهى، نقول بقى اللي على كيفنا. نعم. يوم يأتي لا تكلموا أي لا تتكلموا. في لما يبتدي فعل بتاعين اتنين يبقوا تقال شويه يقوموا يحذفوا تاء منهم. يوم ياتي لا تكلم اي لا تتكلم نفس الا الا باذنه. النفس بعضهم يظن انها الروح، لا، الروح على اطلاقها مش هتتكلم، البدن على اطلاقه مش هيتكلم، انما كل الانفعالات تحصل من امتزاج الروح بالبدن. ساعه ما تيجي الروح بالبدن توجد مين؟ النفس. ولذلك الله يتوفى الانفس، يعني ينهي المساله دي، يفصل الروح لفنيت ولا الجسم ما هو موجوده، وادي الروح موجوده والجسم موجود، انما اللي حصل فصلنا، منعنا النفس اللي موجوده من اجتماع الشيئين، فصلنا ده عن ده وانتهت المساله. يبقى كلمه النفس ما يقصد بها التقاء الروح بالماده ليحدث عنها الانفعال البشري. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ساعة اليوم ما يجي يبقى الناس هينقسموا قسمين، قسم شقي وقسم سعيد. طبعا أول ما نفهم كده نقول الشقي هو مين؟ الكافر. طب والعاصي برضو هيبقى شقي، والسعيد مين؟ المؤمن والطائع. يبقى هو قسمهم شقي وسعيد. تجد حينما جاء في حاجه اسمها الجمع، وفي حاجه اسمها التفريق، وفي حاجه اسمها التقسيم. جمع وتفريق المجموع وبيان كل قسم من المجموع. طب الجمع هنا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه كله، فمنهم شقي وسعيد. يبقى الناس مفرقنا ولا لا؟ وبعدين قسمني،